كانت تقول يعني في معتقدهم إن كلا قد أفضى إلى ربه سبحانه وتعالى، وعلينا أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم صحيح لا شك. نعم. كلامها صحيح فعلا يعني الأخت مها جزاها الله خيرا، يعني قضية أن الصحابة رضي الله عنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، هؤلاء فعلا يعني الآن تركوا الناس كلهم وبدأوا يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرت هذا كثيرا ومرارا في هذا المكان وفي غير هذا المكان، هي قضية أنهم لا يسبون أبا جهل ولا أبا لهب ولا أبي بن خلف ولا أمية بن خلف، لا يسبون إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أنا أقول لها وأقول لكل مستمع، يعني إن هؤلاء يسيرون من قبل غيرهم، وهؤلاء الغير لا يريدون الصحابة وإنما يريدون الدين الذي نقله الصحابة، هذا باختصار أنهم يريدون الدين ولكنهم لا يستطيع أن يواجهوا. يعني لو قال كبراءهم نحن نريد أن نضرب هذا الدين الكل سينفر منهم، لكن عندما يقول نريد أن نضرب أبا بكر وعمر وأبا هريرة وعائشة وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك ضاع الدين، لأن هؤلاء هم نقلة الدين. نعم بارك الله فيكم.